الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقد كنا نقرأ في كتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله في شروط السهو، وعرفنا حكم من صلى الظهر خمسا وحكم من سلم من ركعتين. يقول بعد ذلك رحمه الله: باب من سلم عن ركعتين. باب من سلم عن ركعتين، واحد بيصلي الظهر، صلي المغرب، يعني بيصلي رباعية أو ثلاثية، جلس للتشهد الأول ونسي، وبدل ما يقوم من الثالثة سلم وانصرف من صلاته، يعمل إيه؟ قال الإمام رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين. ذو اليدين رجل كان في إيديه، في يديه يعني قصر أو طول، يعني شيء خلاف ما عليه خلق الناس. فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، لم تقصر الصلاة ولا نسيت، كل ذلك لم يكن. اللي انت تقول كل ده مش صح. فقال ذو اليدين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، قد كان حصل، يا قصرت الصلاة يا انت نسيت. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ الرجل ده كلامه صح؟ قالوا: نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من صلاته، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. ما هي صلاة العشي؟ العشي الظهر والعصر، الظهر والإيه؟ والعصر، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. يبقى النهار قسمين، ضحى وعشي. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. الإبكار أو النهار من أول الفجر لغاية الظهر، بعد الظهر يبقى إيه؟ بالعشي. عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: قد سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. أبو هريرة قال إيه؟ الظهر والعصر، بس أنا إيه؟ ناسي، مش فاكر. يبقى إيه؟ صلاة واحدة من الاثنين. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان. ودايما دي حالة الإنسان لما بينسى في الإيه؟ في الصلاة. يعني ساعة ما بتنسى في الصلاة تلاقيك منصرف كده من الصلاة، إيه؟ قلقان، مهموم، ما انتش مش مظبط، مش مرتاح، حصل فيه خلل. فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت الصرعان من أبواب المسجد. الصرعان اللي هم مين؟ الجماعة اللي ساعة ما تقول السلام عليكم تبص كده اهو تلاقيهم على الباب. مشوا امتى دول؟ ده لسه يقول السلام عليكم. مشوا امتى؟ ما تعرفش. دول ناس ايه؟ من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، مش من دلوقتي بس، لا، من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، متعودين على السرعة، على السرعة. السلام عليكم تلاقيهم على الباب. يا عم طول بالك، يا عم استغفر الله وسبح واحمد وكبر وعلى مهلك كده وصلي السنة، أو روح صلاة في البيت، بس مستعجل ليه؟ قال: وخرجت الصرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. يعني هما إيه؟ فرحوا، قال خلاص الصلاة كانت أربعة بقت اثنين، نعمة كبيرة، ومشوا. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه صلى الله عليه وسلم. ودايما أعلم الناس هم أكثر ناس إيه؟ تعظيما لله ثم للايه للناس. هاب ابو بكر عمر ما قدروش يتكلموا. الرسول صلى ركعتين خلاص ما حدش قادر يتكلم يقول له انت عملت كده ليه. وفي القوم رجل في يديه طول اللي هو ايه ذو اليدين يقال ذو اليدين, فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجود أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. قال الإمام رحمة الله عليه قالوا خرجت السرعان هم المنصرفون عن الصلاة بسرعة. واحتج به أي بهذا الحديث محمد يعني البخاري رحمه الله في إباحة تشبيك الأصابع في المسجد, لأن النبي صلى الله عليه وسلم من صرف من الصلاة وقد نسي قام كما قلنا إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها وشبك بين إيه أصابعه. فالبخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث على جواز تشبيك إيه أصابع في المسجد. قال الإمام وكرهه قوم, كره قوم تشبيك الأصابع في المسجد بل وفي طريق الصلاة. وانت طالع من الدار جاي على الجامعة تصلي لا تشبكن أصابعك. وذلك لما روي عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في الصلاة, فإنه في الصلاة. وهذا هو الراجح لا كما استدل البخاري رحمه الله. الراجح أن الإنسان منهي عن تشبيك أصابعه منذ خروجه إلى المسجد حتى ينصرف من إيه من صلاته, حتى ينصرف من صلاته. أما تشبيك النبي عليه الصلاة والسلام أصابعه في هذا الحديث فقد قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أنه انصرف من الإيه من الصلاة, كان يظن أنه انصرف من الإيه من الصلاة. يبقى التشبيك منهى عنه من ساعة تروح ما تصلي لغاية ما تروح تصلي لغاية ما تخلص إيه صلاة. بعد الصلاة بقى خلاص بقى شبك براحتك. فقالوا تشبيك النبي أصابعه هنا كان لظنه أنه بعد الإيه بعد الصلاة. قال أبو سليمان الخطابي تشبيك الأصابع إدخال بعضها في بعض والامتساك بها, وقد يفعل الإنسان عبثا ويفعله ليفرقع أصابعه. وربما قعد الإنسان فشبك أصابعه واحتبى, عارفين قاعدة الاحتباء, وربما استجلب به النوم. لما الواحد يحب ينام يجي قاعد ايه مكعبز ولم ايه ركبه بديه عشان ينام. يبقى خلي بالك المكعبز منك وريح بقى, لان القعبزه هتخليك تنام وخاصه في صلاه الجمعه. لا تحتبي وانت جالس صلاه الجمعه لان الاحتباء منهي عنه وبيجيب النوم, فيكون سبب الانتقاء طهر الانتقاد طهره. لما يقعبز وينام ينتقد وضوءه لان النوم من نواقض الوضوء. فقيل لمن خرج متوجها إلى الصلاة لا تشبك بين أصابعك لأن جميع هذه الوجوه لا تناسب حال المصلي. المفروض المصلي يخرج إلى الصلاة بإيه؟ بسكينة وقار وهيئة حسنة ونشاط, مش يشبك أصابعه عبثا أو يشبك أصابعه النوم يجيله. فعشان كده نهينا عن التشبيك بين أصابع إيه؟ عند قصدنا إلى الصلاة وفي المسجد حتى ننصرف إلى الصلاة. يبقى اول حكم في الحديث او اول مساله فقهيه في الحديث ايه حكم تشبيك الايه الاصابع في المسجد. مساله ثانيه, قال الامام وفي الحديث من الفقه ان كلام الناس لا يبطل الصلاه, كلام الناس لا يبطل الصلاة. لو واحد تكلم في الصلاة ناسيا لا تبطل إيه؟ لا تبطل صلاته. زي ما قلنا قبل كده، واحد بيصلي في الجماعة، عطس واحد فقال الحمد لله، بص نفسه يقولوا إيه يرحمك الله، تلقائي كده، تلقائي لأنه متعود كل ما يسمع يقول الحمد لله يقولوا إيه يرحمك الله، فبيصلي واحد يقول الحمد لله قال يرحمك الله، فيبقى إيه نسي، نسي إنه بيصلي ما يصحش يقول كده، صلاته صحيح. اكتفق قليل كلام الناس لا يبطل الصلاة جملة، وكذلك الجاهل، وكذلك الإيه الجاهل، الجاهل بحرمة الكلام في الصلاة بغير ذكر الله إذا تكلم برضو لا تبطل إيه لا تبطل صلاة. الدليل على ذلك إيه؟ حديث معاوية ابن الحكم الإيه السلمي، كان الكلام مباحا في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه يقول السلام عليك، يقول عليكم السلام ورحمة الله، يعطس يقول الحمد لله يرحمك الله، كان الكلام في الصلاة مباح، حتى نزل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمروا بالسكوت ونهوا عن الايه يعني الكلام يعني بغير ذكر الله بغير القرآن والتسبيح والتحميد. فمعاوية بن حكم السلمي الخبر ما كانش لسه انتشر، فجاي يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقف في الصلاة واحد قال عطس قال الحمد لله قال يرحمك الله، فبص بيقول ايه لقيت الناس ايه بيبصوا لي كده يعني انت بتكلم ازاي يعني، فبيقول انا مش واخد بالي، بصوا بصوا راحتهم بيبصوا لي انا عارف خد بالك، فما خدتش بال لقيتهم ايه بيخبطوا على ركابهم كده يعني عايز يقولوا ايه ما تتكلمش. فبيقول فلما رايتهم يسكتونني لكنني سكت، يعني انا مش عارف هم بيقولوا كده ليه، يعني انا هو انا عملت ايه غلطت في ايه، واحد عطس قلت له ارحمك الله الغلط في حاله دي، بيقول بس انا ايه اشتريت نفسي وسكت. فلما انصرفنا من الصلاه دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ان يخبر بما فعل معه النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه فبأبي هو وامي، فبأبي هو وامي ما رأيت معلما قبله ولا مثله، ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله، والله ما نهرني ولا كهرني ولا سبني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس بس وخلاص، يعني تاني مرة ما تكلمش. والشاهد بقى أنه لم يأمره بالإيه بالإعادة، يبقى ده دليل على أن كلام الجاهل لا يبطل بالصلاة وكذلك إيه الناس. قال واحتج الأوزاعي بهذا الحديث على أن كلام العمد أيضا إذا كان من مصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة، الكلام العمد لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة، لأن ذا اليدين تكلم عامدا، ذا اليدين تكلم مراجع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عارف أنه لسه الصلاة ما خلصتش، يبقى كلامه كان إيه عمدا. وكلم النبي صلى الله عليه وسلم القوم عامدا، لما الرجل كلمه سأل أحقا ما يقول أصدق هذا، فذو اليدين تكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام تكلم مع الناس، والقوم أجابوا الرسول نعم أجابوه عامدين مع علمهم بأنهم لم يتموا الصلاة، يبقى الكلام العمد لمصلحة الصلاة إيه جائز، كلام العمد لمصلحة الصلاة جائز. يعني الكلام العمد مصادر يعني نقوله ايه يعني نقوله ايه، مثلا امام جلس قالوا سبحان الله، وقف قالوا سبحان الله، يعمل ايه بقى خد بالك، لما قعد قالوا سبحان الله ولما وقف قالوا سبحان الله، يعمل ايه، فالرجل احتار ها، فهم قصدهم انت قاعد ليه، لقوه طول في الجلسة، هو كانت الجلسة بين السجدتين، كانت الجلسة بين ايه يعني كان لسه فاضل ايه سجدة، فهم عايزين يقولوا ايه انت بتقرأ التشهد ولا ايه، ده انت عايز تسجد اسجد سبحان الله يعني اسجد السجدة التانية، لما قالوا سبحان الله جي واقف، لما وقف قالوا سبحان الله يعني اقعد، لما قعد قال سبحان الله، الرجل مش عارف، فممكن واحد يقول له ايه السجدة التانية، السجدة الايه التأكيد المختصر كلمة ردها السجدة التانية، تبقى اسمها ايه؟ كلام لمصلحة الايه؟ الصلاة عمدا، الكلام عمدا لمصلحة الصلاة لا يبطلها، لأن ذا اليدين تكلم عمدا، والرسول صلى الله عليه وسلم كلم الصحابة وأجابوه كل ذلك عن عمد. قال: ومن ذهب إلى أن كلام الناس يبطل الصلاة زعم أن هذا كان قبل تحريم الكلام في الصلاة ثم نسخ. في جماعة قالوا إيه؟ لا، من تكلم ناسيا في الصلاة بطلت الصلاة. ليه يا جماعة؟ قالوا الكلام ده كان مباحا ثم نسخ، ولولا ذلك لم يكن أبو بكر وعمر وسائر القوم ليتكلموا، ما علمهم بأن الصلاة لم تقصر وقد بقي عليهم من الصلاة شيء. قال الإمام: ولا وجه لهذا الكلام، من حيث إن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة، وحدوث هذا الأمر إذا إنما كان بالمدينة، لأن راويه أبو هريرة وهو متأخر الإسلام، وقد رواه عمران بن حصين وهجرته متأخرة. اكتب: وأما كلام القوم فقد روي عن ابن سيرين أو مأو. ده بيقول ايه؟ ده وجه بقى الناس اللي قالوا ايه؟ ان كلام الناس يبطل الصلاة، زعموا ان الكلام كان مباحا ثم ايه؟ ثم نسخ. يبقى النسخ لا، يبقى هم تكلموا قبل الايه؟ قبل النسخ. الكلام اللي في الحديث ده كان قبل النسخ، ورد عليه الامام بان هذا من رواية ايه؟ ابو هريرة، وابو هريرة ايه؟ متأخر ايه؟ الاسلام. واما كلام القوم، الجماعه اللي بيقولوا كلام الناس يبطل الصلاه، بيقولوا ايه؟ اما كلام الصحابه مع النبي عليه الصلاه والسلام قالوا نعم، فقد روي عن ابن سيرين انهم اومأوا. يعني بيقولوا ايه؟ اصدق ذو اليدين؟ يبقى ايه؟ اشار وما تكلموش، لانه ما لسه عارفين ونسى في ايه؟ في الصلاه. اومأوا، اكتفى قوله اومأوا رقم في الهامش. قال ابن دقيق العيد، قال ابن دقيق العيد: وهذا خلاف الظاهر من حكاية الراوي لقولهم. الراوي قال لهم، قالوا ايه؟ نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام أصدق؟ قالوا نعم. فالراوي قال نعم. فالذين قالوا كلام الناس يبطل الصلاة بيقولوا الصحابة ما تكلموش، ابن سيرين قال أنهم أومأوا، يعني أشاروا بإيه؟ برأسهم. لما واحد بيسألك سؤال تعمل كده، يبقى كده إيه؟ صح، وكده غلط، لا مش كده؟ قال أومأوا. ابن دقيق العيد بيرد عليهم بيقول إيه؟ وهذا خلاف الظاهر من حكاية الراوي لقولهم، وإن كان قد ورد في حديث حماد بن زيد فأومأوا، يعني إن كانت رواية فأومأوا وردت، فيمكن الجمع بأن يكون بعضهم فعل ذلك إيماء وبعضهم كلاما، أو اجتمع الأمران في حق بعضهم. يبقى الرواية اللي معنا دول قالوا إيه؟ نعم. ورواية حماد بيقول إيه؟ فأومأوا. نبقى نقولوا إيه؟ جماعة تكلموا قالوا نعم، وجماعة أشاروا برؤوسهم أي نعم برضه. ويمكن فريق ثالث تكلم وإيه؟ وأومأ. يبقى إذن الاستدلال على أن كلام الناس تبطل صلاته برواية فأومأوا لا يصح. قال: وأما كلام القوم فقد روي عن ابن سيرين أنهم أومأوا، أي نعم، ولو صح أنهم قالوه بألسنتهم. ده اعتراض تاني بقى، اعتراض بيقول ايه؟ حتى لو صح أنهم قالوا نعم بألسنتهم فكان ذلك جوابا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإجابة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا تبطل الصلاة، لحديث مين؟ أبي بن كعب، لما الرسول صلى الله عليه وسلم ناداه وبعدين ايه؟ لم يجيبه، فقال: ما منعك أن تجيبني؟ قال: كنت أصلي. قال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما يحييكم؟ ها؟ فقالوا إيه؟ إن لو واحد بيصلي والرسول كلمه يرد عليه ولا تبطل إيه؟ صلاة. اكتب رقمه في الهامش. واعترض على ذلك بعض المالكية من اعترض عليه بعض المالكية بأن الإجابة إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتعين بالقول، يعني مش لازم لما واحد الرسول يناديله يقول نعم ويكلمه، لا، بل يكفي فيها الإيماء. احنا قلنا الإيماء إجابة، أما تسألني وأعمل لك كده أنا أجبت. فاعترض بعض المالكية على هذا التعريض أو هذا الاعتراض بأن إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتعين بالقول فيكفي فيها الإيماء، وعلى تقدير أن يجيب القوم باللسان لا يلزم منه الحكم بصحة الصلاة لجواز أن تجب الإجابة ويلزمهم الاستئناف. يعني إيه؟ واحد بيصل الرسول ناداله يسيب الصلاة ويروح يكلم الرسول بعدين يصلي إيه؟ يعيد الصلاة من جديد. اكتب جنب التعليقين إحكام الأحكام، إحكام الأحكام 31-2، يبقى ده إيه؟ ردود على الذين ذهبوا إلى أن كلام الناس تبطل به إيه؟ الصلاة، ردود على أدلتهم. يبقى أدي دليلين من أدلة الذين استدلوا على أن كلام الناس يبطل الصلاة، ورد عليهم ابن دقيق العيد. في دليل ثالث قالوا: وأما ذو اليدين، ابن ذو اليدين تكلم، قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت، قال: بل نسيت. يعني واحدة من الاثنين حصل. أما ذو اليدين فكلامه كان على تقدير النسخ وقصر الصلاة، وكان زمان نسخ، لأن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم عرضة لإيه؟ لنسخ. ما ننسخ من آت أو ننسيها نأتي بخير من مثلها. فذو اليدين احتمل عنده أن ممكن يكون الصلاة إيه؟ انتهت، لأن خلاص نسخت. اكتب فوق الكلام: وكان زمان نسخ. قال ابن دقيق العيد: وهذا يضعفه، أن ذا اليدين قال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يبقى هما كانش على اعتقاد أن الصلاة قصرت، ده هو شاكك، يا واحد من الاثنين. وهذا يضعفه أن ذا اليدين قال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال ذو اليدين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم، فقد تكلموا بعد العلم بعدم النسخ. لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما قصرت ولا نسيت، يبقى الصحابة عرفوا أنه ما فيش نسخ، يبقى هو نسخ، يبقى هم لسه صلاة ما خلصوا الصلاة، يبقى هو الصلاة لسه ما خلصتش، يبقى هم في صلاة وأجابوا. فهذا يرد على قولهم ان ذو اليدين تكلم لاعتقادي او ظني ان الصلاة انتهت. قال: وفي تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين دليل على جواز التلقيب للتعريف لا للشين والتهجين. دي مواضع من المواضع التي تباح فيها الغيبة، ألا يعرف الرجل إلا بذلك الوصف، كما يقال فلان الأعرج، فلان الأعمش، ذو اليدين، الرجل الطويل، الرجل القصير. ها، دي من المواضع التي تباح فيها ليه الغيبة، أن يذكر الرجل بما فيه مما لا يعرف إلا إلا به، مما لا يعرف إلا إلا به. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لم أنس، دليل على أن من قال ناسيا لم أفعل كذا وكان قد فعله لا يعد كاذبا، لأن الخطأ والنسيان عن الإنسان مرفوع، والإثم فيهما عنه موضوع. حتى لو حلف، حتى لو حلف، انت قلت كذب، لا ما قلتش، تحلف والله ما قلت، انت عملت كذا، لا ما عملتش، تحلف والله ما فعلت، وهو عند اليمين معتقد انه ايه صادق. وبعدين لما حلف جي واحد قال له يا عم انت بتحلف ليه، تعال انا افكرك، انت مش فاكر لما كنا قاعدين في الحتة الفلانية وكان معنا فلان وفلان وحصل كذا وانت قلت كذا وعملت كذا؟ يقول اه لا حول ولا قوة الا بالله، انا كده حلفت غلطان، حلفت كذبت في يمين. نقول له ايه؟ لا حرج عليك، لانه ما تجانف لإيه، هو ساعة اليمين كان ايه يغلب على ظنه انه ايه انه صادق، كان عند اليمين يغلب على ظنه انه صادق. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لم انسى، انا ما نسيتش. هو كان ناسي ولا مش ناسي؟ هو كان ناسي، وناسي ان هو ايه، ان هو ناس عليه الصلاة والسلام. فعشان كده من قال لشيء لم افعله او فعلته على سبيل النسيان لا حرج لي حتى لو ايه ولا حلف. زي ما واحد بيقول، بقول لمراتي انت خدت الفلوس من جيبي، بيقول انا كنت حاط فلوس في جيبي ومش لاقيه، فبقول لمراتي خدت فلوس، قالت لي والله ما خدت، فقال لها علي الطلاق، انت خدتي، خدت بالك، وكان يعتقد انه ايه ان هي خدت. وبعدين قعدوا يتراجعوا سوا ويجيبوا البينات والشهود، طلعت ان هي ما ايه ما خدتش، بس هو كان برضو يعتقد ان ايه انك خان. نقول له براءة، بس خلي بالك الطلاق يمين الفساق، الطلاق يمين الايه، يمين الفساق. مش كل شيء عليك الطلاق، عليك الطلاق، هو انت عليك كم طلاق؟ هتشيل الطلاقات دي كلها ازاي يا راجل؟ اتق الله، اتق الله. ربنا قال واحفظوا ايمانكم، واحفظوا ايمانكم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. وفي الحديث ايضا دليل على انه اذا سهى في صلاة واحدة مرات أجزأته لجميعها سجدتان. من سهى في صلاته واحدة مرات أجزأته لجميعها إيه؟ سجدتان. واحد نسى إيه التشهد الأول وقع، أدي إيه؟ أدي سهو. وبعدين وهو في التالتة قاعد يشك، هي دي التالتة ولا الرابعة؟ إيه؟ قال خليها التالتة وخلاص، يبقى سهو هو في العدد، لم يدرك كم صلى، يبقى ترك التشهد الأول ونسي في صلاته فلم يدرك كم صلى، يزل كم سجدة؟ هما سجدتين اثنين بس، هما ايه سجدتين اثنين، ولو تكرر سهو. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن ركعتين، أدي أول ايه، أدي أول سهو، وتكلم هو ايه وناس، ولم يزد على السجدتين. وهذا قول عامة الفقهاء، عامة الفقهاء على أن المصلي إذا تكرر سهوه في الصلاة لم يلزمه إلا سجدتان. وحكي عن الأوزاعي أنه قال يلزمه لكل سهو سجدتان، فخالف عامة الفقهاء. وفيه دليل على أنه لا يتشهد لسجدتي السهو وإن سجدهما بعد السلام، يعني حتى لو سجدت السهو بعد السلام لا تشهد عليك، يعني لما تجد سجدتين وتقوم ما تقوش تقرأ التحيات، لا، اجد سجدتين وقم وسلم مباشرة. أما سجود السهو إن أتى به قبل السلام فلا تشهد برضه، لأنك أنت إيه يعني أنت تشهدته وبعدين سجدت للسلام، لما تقوم تاني ما تتشهدش تاني، يبقى سجود السهو ليس بعده تشهد سواء كان قبل السلام او ايه او بعد السلام. واختلف اهل العلم في سجود السهو اذا اتى بعد السلام هل يتشهد له ويسلم؟ فقال بعضهم لا يتشهد ولا يسلم لهذا الحديث، وقال بعضهم يتشهد ويسلم، روي ذلك عن مسعود هو قول عطاء، وبه قال أحمد لحديث عمران بن حصي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى في صلاته فسجد سجدة السهو ثم تشهد ثم سلم، ولكن الحديث ضعيف. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال الإمام وعن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في 3 ركعات ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال الخرباق وكان في يده طول، فقال أقصرت الصلاة؟ فخرج مغضبا يجر رداءه، فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم، فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم ولم يذكروا التشهد. هذا الحديث الثاني في فائدة جيدة غير الفائدة الأولى، غير حديث ذو اليدين. ذو اليدين راجع النبي صلى الله عليه وسلم، هو فين لسه؟ هو لسه في الجامع، سلم من ركعتين وقام إلى خشب معروف في المسجد وقف عليه واتكأ، فكلمه رجعوا، فلما عرف أنه أغسب ركعتين أتى بهم. هنا الحديث بقى دخل الإيه؟ دخل الدار، الرجل لحقه وكلمه، فلما تأكد طلع سألهم ورجع صلى الركعة لنقصه. يبقى هنا تستفيد أنه لو انصرف المصلون من صلاة عن نقص وكان الفصل قريبا فليس عليهم إلا أن يأتوا بالإيه؟ بما ترك. يعني مثلا إيه؟ صلينا وطلعنا وقفنا على الباب، وإحنا على الباب واحد يقول يا شيخ أنا متهيج لي إن إحنا فضينا ركعة وإحنا لسه كلنا واقفين على الباب. يا جماعة صح قعدنا نتداولوا، قالوا إيوة صح إحنا فضينا ركعة، ندخلين الجمع على طول وبعدين إيه نصلوا الركعة ونزول السهو ولا شيء علينا بعد كده. طب افرض بقى صلينا العصر وروحنا المغرب، جاي واحد بيقول ايه ده احنا النهارده العصر لنا 3 ركعات، نعمله ايه بقى؟ ما نعيدش الصلاة، ما نعيدش الصلاة. هو بعد جاي المغرب يقول احنا صلينا العصر 3 ركعات، ايه؟ الشك بعد طول الفصل لا يلتفت اليه لانه من باب الوسوسة. الشك بعد طول الفصل لا يلتفت إليه من أنه من باب الإيه؟ من باب الوسوسة. يعني مثلا أنت توضيت في دارك وجيت تصلي وانت داخل الجامع، الشيطان قال لك إيه ده أنت مسحتش راسك لما توضيت ومسحتش راسك، أو إذا كنت مسحت على الجوربين يقول لك لا ما مسحتش على الجوربين، أنت لما توضيت اتوضيت وغيرت هدومك وجيت خدت لك 5 دقائق 10 دقائق مليت الجامع. في الجامعة يقول لك إذا ما مسحتش لا تلتفت لذلك لأن هذا باب وسوسة. لو استجبت له المرة دي هيستلمك بقى، هيستلمك لعنه الله. فما ايه الشك بعد طول الفصل لا يلتفت إليه، مع الفصل القريب يلتفت ايه؟ يلتفت إليه. قال وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا، وقال قتادة لا يتشهد. قال في الحديث دليل على أن من تحول عن القبلة ساهيا لإعادة عليه، أما إذا حوله رجل عن القبلة كرها أو أجلسه فأوجب أصحاب الشافعي على الإعادة لأن هذا يقع نادرا فلا يعفى عنه. بيقول إيه مش هم لما سلموا من الصلاة مش استدبروا القبلة؟ مش كده ولا إيه؟ يبقى استدبروا القبلة سهوا، بعد ما يتأكد يستقبل القبلة ويصل، ولا ضرر عليه في استدباره الايه القبلة سهوة. بيقول له واحد بقى لقى واحد بيصلي وجي مسكه مدوره كده اهو، خد بالك خلاه يستدبر القبلة، هل يلتفت للقبلة ويصلي ويكمل صلاته ولا استدبار القبلة ابطلها؟ قال دي مسألة نادرة، دي مسألة ايه نادرة فلا يعفى عنها. إذا واحد خلاك بتصلي وجي مسلك مدورة كده هو والتفت بظهرك للقبلة بطلت إيه؟ بطلت صلاتك وعليك أن تعيدها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.